بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من ذكر مقدمة الكتاب ومقدمة العلم، البحث الأول في هذا الكتاب تقسيم الكلمة. لماذا بدأ بهذا البحث؟ السبب في ذلك هو أن الكتاب قسم إلى بابين أساسيين، وهو ما يتعلق بالاسم وما يتعلق بالفعل. قبل هذا التقسيم لا بد أن يعرف الطالب أن الكلمة في اللغة العربية لها أقسام ثلاث: اسم وفعل وحرف، ولا بد أن يعرف مدرك هذا التقسيم ولماذا قسمت بهذا التقسيم. فلذلك قدم هذا البحث لكي يكون الطالب عن بينة، لأنه قبل أن تعرف أنت أحكام الفعل أو أحكام الاسم، لا بد عليك أول شيء أن تعرف هذه الكلمة هي اسم أم فعل. وهذا البحث هو بالأساس بحث نحوي، لكن احتيج إليه هنا. قال: تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. هذا التقسيم النحاة قسم منهم قال: دليلنا على هذا التقسيم هو الاستقراء، مثل ما ذكر هذا الكلام ابن هشام في أوائل قطر الندى، يعني بحثنا في كلام العرب، قرأنا في كلام العرب، فوجدنا أن كلماتهم هي على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ولم نجد قسم آخر، مثل ما تعرضتم في المنطق إلى أن الاستقراء التام، استقرأ كل كلمات العرب ووصل إلى هذه النتيجة. هذا كلام ابن هشام. بعضهم مثل محقق النحاة قالوا له: التقسيم بهذا النوع، التقسيم لهذه الأقسام الثلاثة، هو دليله عقلي، قسمة عقلية. كيف قسمة عقلية؟ قال: الكلمة إما تدل على معنى في نفسها أو لا تدل. إذا كانت لا تدل على معنى في نفسها فهو الحرف. الكلمة التي تدل على معنى في نفسها إما أن تدل على معنى في نفسها مع الزمان، هذا المعنى مقترن بالزمان أو لا. المقترن بالزمان هو الفعل، غير مقترن بالزمان هو الاسم. هذه يسموها قسمة عقلية. فالبعض قال أن انقسام الكلمة في اللغة العربية إلى هذه الأقسام الثلاثة هو دليله القسمة العقلية، وجابوا أكثر من تقسيم موجود. ارجع إلى مثلا حاشية محمد محي الدين عبد الحميد على قطر الندى، ذاكر أكثر من تقسيم. على كل حال، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. هناك قسم آخر، قسم رابع، ذكر في بعض الكتب، قال به رجل واحد هو يسمى بالخالفة، اللي احنا نسميها اسم الفعل أو أسماء الأفعال. بعض النحاة اشتبه عليهم الأمر وظنوا أن الخالفة قسم رابع، فالكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف وخالفة، لكن هذا رأي شاذ ولا قيمة له، ونوقش في محله في علم النحو. زين. الآن الأقسام الثلاثة تعريفها. قال: الاسم ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم ليس الزمان جزءا منه. إذا الشرط الأول في الاسم أن يكون موضوعا، يعني أن يكون دالا على معنى، فالكلمات الأخرى غير الموضوعة، الألفاظ المهملة كما يعبر المناطق لا تعتبر أسماء. مذاكرة بشار بن برد شافوه حزين في يوم من الأيام، سألوه ايش فيك، قال حماري مات ورأيته في المنام، وجاب قصيدة شعرية. قصيدة الشعرية قال من جملة أبياتها قصيدة طويلة، حمار ينقل قصة حب بينه وبين حمار أخرى أتان يعني. فمن الأبيات: ولها خد أسيل مثل خد الشنفراني. سألوه شنو خد الشنفران هذا؟ قال هذه لغة الحمير، أنا شعرف يقصد الشنفران، هذه يجيبونها مثال على الألفاظ المهملة. زين الشنفران هذه اسم فعل حرف؟ ما تدري، ليست باسم. ليش؟ لأن الاسم قال ما وضع، فالشرط في الاسم أن يكون موضوعا لمعنى علم. إيه لا، علم مو كل الأسماء هي أعلام. شنو المعنى؟ قال لابد أن يكون المعنى مستقل بالفهم، يعني إذا ذكر اللفظ مباشرة المعنى يفهم، ما تحتاج إلى شيء آخر ليفهمك المعنى، بخلاف الحرف ليس الزمان جزءا منه. مثل رجل، الحين لما أقول لك أنا رجل في دلالة على الزمان الحاضر الماضي المستقبل؟ لا، مثل ما تعبر على رجل في الماضي في الحاضر المستقبل نفس الشيء. كتاب معروف، أقول لك كتاب مباشرة الذهن ينتقل إلى هذا الكتاب، هذا تعريف الاسم. الفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفعل، هنا يشترك الفعل مع الاسم. زين شنو الفرق بين الفعل والاسم هنا؟ والزمن جزء من نقطة الالتقاء بين الاسم والفعل، أن كليهما وضع للدلالة على معنى مستقل. نقطة الافتراق أن الاسم لا يدل على الزمن، الزمن ليس جزءا من معناه، أما الفعل فالزمن جزء منه، مثل كتب ويقرأ واحفظ. الأمثلة في الصرف دقيقة، تعال انتبه. ليش جاب كتب ويقرأ واحفظ؟ كتب فعل ماضي، يقرأ فعل مضارع، واحفظ فعل أمر. فجاب لك أمثال يقول لك شوف ترى الأزمنة في الفعل على ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، هذا الفعل. الثالث الحرف، ما وضع ليدل على معنى غير مستقل بالفهم. من البداية خالف الاسم والفعل، الحرف هو وضع ليدل على معنى، لكن هذا المعنى لا يظهر في الحرف إلا بضميمة شيء آخر. لذلك في الأصول يبحثون المعنى الحرفي. الحرف مثلا يقول لك واو حرف عطف. طبعا لما نقول الحرف ما نتحدث عن الحروف المعاني ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، لا، نتحدث عن حروف المباني مثل حروف العطف، مثل أدوات الاستفهام، أدوات الجزم، هذه حروف، لم حرف جزم، أداة جزم. الحرف مثلا واو يقولون حرف عطف، زين وين العطف حرف الواو؟ وين العطف؟ متى يظهر العطف؟ إذا كانت في جملة، إذا ارتبطت بغيرها يظهر معنى العطف. لم الجزم، ما تعرف الجزم شنو إلا إذا صارت مقترنة بالفعل. فالحرف ما وضع ليدل على معنى غير مستقل بالفهم لا يظهر معناه إلا إذا ارتبط بغيره، مثل هل وفي ولم ولا دخل له هنا كما مر. هل أداة استفهام، في حرف جر، لم أداة جزم. على كل حال الآن أعطانا الأقسام، بين لنا الأقسام الثلاث. عرفنا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وعرفنا ماذا نعني بالاسم وماذا نعني بالفعل وماذا نعني بالحرف. سؤال، كيف نميز بين هذه الأقسام الثلاثة؟ يقول لك أنا الآن سأعطيك أدوات، أعطيك علامات يستطيع الإنسان من الوهلة الأولى أن يميز بين الاسم والفعل والحرف. يقول أنا بسهل عليك الموضوع، سأعطيك أدوات، هذه الأدوات تسهل عليك. زين، نجي مثلا إلى الأسماء، ما هي علامات الاسم؟ قال يختص الاسم بأمور، ما هي الأمور؟ أولا بقبول حرف الجر، ثانيا ال، ثالثا بلحوق التنوين، رابعا بالإضافة، خامسا بالإسناد إليه، سادسا بالنداء. ستة علامات. أولا قبول حرف الجر، حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. حروف الجر كانوا في المدرسة عشان نحفظها نقول بهذه الصورة: من، إلى، عن، على، في، بي، لام، والكاف، في، بي، لك. هذه الحروف لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل على الأفعال. الجر من مختصات الاسم، فإذا شفت أي كلمة قبلها حرف جر هذه اسم، حتى وإن كنت ما تعرف معناها هذه اسم حرف الجر. ال، الألف واللام، ألف واللام التعريف، لا تدخل إلا على الأسماء. نعم، ورد يعني في بعض شواذ الأبيات الشعرية أن تدخل على الفعل كما يعبر للزينة: ولست أنت بالحكم الحكم، كيف هي البيت ظهر المتنبي، الترضى حكومته، كأنه كذا البيت. قيل لا، هذا من الشذوذ الشعري، لكن الألف واللام لا، من مختصات الاسم. أيضا وبلحوق التنوين له، التنوين الذي النون الساكنة التي تلحق الكلمة في آخر الكلمة تكون لغير توكيد، هذه النون لا تدخل إلا على الأسماء. رجل تنوين، ما عندك فعل ينون. مثلا نجي كلمة رجل، قبول حرف الجر، مررت برجل، هذه اسم. الأل، الرجل، بلحوق التنوين، رجل، هذه التنوين علامة أنه اسم. بالإضافة، أنه يضاف إلى شيء، الإضافة خاصة أيضا بالأسماء. وبالنداء، لا ينادى إلا الاسم. في الألفية، البيت في الألفية يجمع هذه كلها، بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصر. تمييز الاسم يعرف بهذه الأمور وبالإسناد إليه، يعني أن يحكم عليه إنه يأتي في جملة. زين، طبعا بالإسناد إليه كما في قطر الندى ابن هشام يقول: وهي أوضح العلامات وأكثر العلامات اضطرادا. مثلا ضربت، هذه التاء الفاعل، كيف تعلم أنها اسم؟ لا يمكن مناداتها، ما بتقول يا تاء، ولا يدخل عليها حرف الجر ولا الأل ولا يلحقها التنوين ولا إضافة، فقط بالإسناد، لأنها أسندت للفعل، هو فاعل، يعني هو الذي قام بالفعل، أسند إليه الفعل، فنعرف أن هذه التاء الذي تلحق الفعل هي اسم. بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. زين، الآن بيجيب أمثلة، مثل ما قلنا أن الأمثلة دقيقة، جاب مثال قال: نحو بيت من البسيط، على بحر البسيط، الحمد لله منشئ الخلق من العدم. وين الأمثلة في هذا البيت؟ في البيت حاول يجمع كل هذه العلامات. أول شيء الحمد. الحمد ليش اسم؟ لأنه لحق بها الألف واللام. لله. أي لله ليش اسم؟ لأنه لا الحين في البيت نعرف أن اسم الجلالة اسم لقبوله حرف الجر اللام. الحمد لله أضيف إليه أو دخل عليه حرف الجر. منشي الخلق لله إيش؟ دخول حرف الجر اللام هي الله لله. منشي الخلق مثلا عندك من عدم، عدم هذه شنو؟ تنوين. عندك مثلا منشئ الخلق، منشئ كيف تعرف أنها اسم؟ لأنها أضيفت إلى الخلق. الخلق كيف تعرف أنها اسم؟ لأنها مضافة إلى منشئ. فتشوف جمع العلامات كلها في هذا البيت. هذه العلامات مهمة، بها يميز الإنسان بين الاسم وغيره. هذا بالنسبة للاسم، واضح إن شاء الله. بالنسبة طبعا جاب هو أمر آخر، هناك علامة ناقصة، شنو هي؟ النداء، موارد النداء في هذا البيت. فقال ونحو يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إبراهيم اسم، شنو الدليل؟ منادى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. زين، هذه العلامات المتعلقة بالاسم التي بها نستطيع تمييز الاسم. الآن سيأتي بعلامات للفعل. قال ويختص الفعل بقبول قد والسين وسوف والنواصب لعنهم الله والجواز، وبلحوق تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد وياء المخاطبة. يقول لك أنا بعطيك علامات كثيرة للفعل بحيث لا تشتبه في يوم من الأيام وتضيع الفعل. لا، هذه علامات الفعل. أولا قبول قد، هذه قد لا تدخل إلا على الفعل. جاب مثال قد أفلح من تزكى، قد أفلح المؤمنون، هذه قد حرف تحقيق. قد أفلح يعني حقا أفلح، لا تدخل إلا على الفعل. زين، عندك العلامة الثانية ما هي؟ السين. السين شوف الآية الثانية شنو هي؟ سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك كيف تعرف أنه نقرئك فعل؟ بدخول السين. العلامة الثالثة سوف، طبعا سنقرئك يعني سنقرئك، سوف نفس الشيء لكن أكثر. سوف أيضا من علامات الفعل. ولسوف يعطيك ربك فترضى، كيف تعرف يعطيك إنها فعل؟ دخلت عليها سوف. والنواصب لعنهم الله، وين حرف النصب في المثال اللي جابه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وين حرف النصب؟ لن، لن أداة النصب، لن تنالوا البر. بما أن لن دخلت على على هذه الكلمة نعلم، ولن أداة نصب، فنعلم أن لن، نعلم أن تنالوا هو فعل. زين، العلامة اللي بعدها ما هي؟ قال والجوازم. أجاب الآية الثانية أو الثالثة من سورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد، وين أداة الجزم؟ لم. تعرف أنه يلد فعل بدخول هذه الأداة. بعدها قال وبلحوق تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. تاء الفاعل وين؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وين الشاهد؟ وسعت، بما أنها لحقت تاء الفاعل يعني هو فعل. بعدها وتاء التأنيث الساكنة، وين الشاهد في الآية اللي بعدها؟ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قالت، تاء التأنيث الساكنة، هذه التاء تعلم أن المتكلمة امرأة، فهذه تصبح دليل على أن قال فعل. بعدها نون التوكيد، وين في المثال اللي بعده؟ سورة يوسف، لا يسجنن، نون التوكيد، هذه التوكيد، نون التوكيد، نون التوكيد لا تلحق إلا الفعل. والعلامة الأخيرة ياء المخاطبة له، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وين أيا منهم؟ لا، يا ذيك يا النداء، ارجعي، هذه يا المخاطبة، أنت تخاطب واحدة، تخاطب وأنث، ارجعي. أنت لما تخاطب رجل تقول ارجع، لما تخاطب مؤنث تقول ارجعي، هذه الياء دليل عنه فعل، لكن فعل أمر هنا. فعندنا هذه العلامات تميز الفعل عن الاسم. العلامات هي قبول قد، السين، سوف، أن دخول النواصب، الجوازم، تاء الفاعل، تاء التأنيث الساكنة، نون التوكيد، وياء المخاطبة له. إذن عرفنا علامات الاسم وعرفنا علامات الفعل. زين نسأله وين علامات الحرف؟ ما جبت لنا علامات الحرف؟ يقول خلاص، إذا الكلمة اللي أمامك ليست باسم وليست بفعل، إذن هي ما نحتاج علامات الحرف، فقط أنت شوف هذه تقبل علامات الاسم؟ لا. تقبل علامات الفعل؟ لا، إذن هي حرف. فلذلك قال ويختص الحرف بعدم قبول شيء من خصائص الاسم والفعل. إذن علامة الحرف هي علامة عدمية، دليل على أن هذا الشيء، هذه الكلمة حرف. دليلنا ما هو؟ أنه لا يقبل شيء من علامات الفعل والاسم. وعلامات الاسم والفعل هي علامات وجودية، أمور واضحة. من هنا أول خطوة في علم الصرف أن يعرف الإنسان التمييز بين أقسام الكلمة. فلذلك لابد الإنسان تكون هذه العلامات عنده حاضرة، حيث يميز هذا فعل أو اسم. النقطة الثانية المهمة وهي الميزان الصرفي. شو نقصد بالميزان الصرفي؟ كل علم الصرف، وذكرنا نحن في المقدمة أن الصرف ما هو؟ قال علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة، بناء الكلمة. نحن سميناها القالب أو سميناها الهيئة، كيف نعرفها؟ يقول لك الحين العرب وضعوا كلمات في مقابل معاني، هذه الكلمة الأصلية اللي حصل فيها الوضع يسموها أصل. يعني مثلا تجي إلى ضربة، ضربة فعل، هو شنو الوضع؟ ما هو؟ إذا ترجع إلى الكتب الأصلية، المعاجم الأصلية، ما يجيب لك كلمات، يجيب لك أصول. يقول مثلا الضاد والراء والباء أصل يدل على هذه العملية المعهود، فاهمين كيف؟ هذا الأصل. ثلاثة حروف هذه مع بعض مجتمعة بهذا الترتيب تدل على معنى، هو هذا الوضع الذي حصل عند العرب. بعدها إلصاقها في بعض وتحريكها بصورة معينة، هذا يدل على معاني أخرى هو ما يبحثه الصرف. فعندك مثلا ضاد والراء والباء، العرب وضعوها لمعنى، لما أنت تلزقها في بعض الحروف الثلاثة وتخليها ثلاثتها مفتوحة، نفس عملية وضع الحروف بهذه الصورة وبهذه الحركات، هذا معنى يضيف إلى أصل الوضع معنى آخر، هو هذا الذي نبحثه في الصرف. بنقرأ الكلام ونرجع نجيب أمثلة. قال: لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا، أكثر الوضع كان على ثلاثة، على ثلاثة حروف. عندنا نظرية ترى أن الوضع على حرفين فقط موجودة، نجيب مثال عليها مثلا، نجيب أمثلة يستدلوا. مثلا يقولون الباء والتاء يدل على القطع، فتشوف تقول سأبت في المسألة، شنو يعني؟ سأقطع فيه. يقول حتى لو ضفت حرف ثالث يبقى نفس المعنى. مثل ماذا؟ مثل بترة، بترة إن شانئك هو الأبتر، يعني مقطوع النسب. البتر يدل على نفس معنى البت في القرآن الكريم. مثلا بتك، بتك أيضا يدل على معنى القطع. مثلا رواية عندنا تقريبا: من كذا لم يحب محمدا وآل محمد بتك الله عمره، فيقول نفس الباء والتاء تدل على هذا المعنى. تبر، تبر أو تبر نفس المعنى. هذه النظرية موجودة، إلا أن النظرية المنصورة والمشهورة أن الوضع عند العرب حصل على ثلاثة أحرف. لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، يعني كل كلمة في اللغة العربية ترى ترجع إلى ثلاثة أحرف تسمى أصلية. لذلك احنا نقول أصول، هذا أصل، الضاد والراء والباء أصل، هي مادة الكلمة وهو الأصل. قال: قابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام. قلنا الحروف الثلاثة ضاء غاء باء العرب وضعوها لمعنى. هناك معاني أخرى تستفاد من تأليف الحروف، من حركة الحروف، من الحروف الزائدة التي سنتعرض لها ستدخل. علماء الصرف قالوا بما أن كل كلمة في اللغة العربية لها أصل من ثلاثة حروف، إحنا لما نريد نعبر على وزن هذه الكلمة وزنها ما هو، قال كل حرف من الحروف الأصلية في الكلمة نقابلها بثلاثة حروف نخليها ثابتة، هي الفاء والعين واللام. فلما أنا أقول مثلا ضرب أدل على الفعل، شنو وزنها؟ فعل. لما أنا أقول ضارب شنو وزنها؟ فاعل. نفس الشيء، أنت أضفت ألف بعد الحرف الأول وقبل الحرف الثاني في الميزان، نفس الشيء، ضيف ألف في نفس المكان، ضرب فعل، ضارب فاعل، مضروب مفعول، وهكذا عشان يسهل عليك، عشان مو كل مرة يقول لك ضرب الضاء والراء والباء هذا الأصل، والهيئة هذه الهيئة تدل على معنى آخر هو اللي استفدنا منه الزمان مثلا، يقول لك لا من البداية، يقول ضرب على وزن فعل، صيغة فعل معناها كذا، صيغة مفعول معناها كذا. فمثلا لما نقول مضروب، مضروب عندك معنى هذا المعنى اللي احنا نعرف معنى الضرب، وعندك معنى آخر وهو أن المضروب يعني هو من وقع عليه الضرب. زين هذا المعنى من وين فهمته؟ العرب لما وضعوا ضاء راء باء لهذه العملية ما قالوا هذا ضارب وهذا مضروب، هذا من وين جاك؟ جاك من الهيئة. وزن مفعول، صيغة مفعول، هيئة مفعول تدل على وقوع الضرب على أحد. الصرف يبحث هنا، هذه اللي بحثها الصرف. فلذلك من البداية يريد يعلمك شيء اسمه الميزان الصرفي، بحيث لما يقول لك صيغة مفعول تدل على وقوع الفعل على المعهود، ما تسألني شنو مفعول، أقول لك لا، مفعول هي في مقابل الفعل الذي يكون على نفس بنفس هذا الترتيب، مضروب مقتول مأكول إلى آخره. قال: لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة الموزون، فيقولون في وزن قمر نفس الشيء، خذ القاف حط مكانها فاء، ميم عين راء لام، في وزن قمر فعل بالتحريك، وفي حمل حمل فعل بكسر الفاء وسكون العين، وفي كرمة شنو كرمة فعل بالتحريك، وفي حمل فعل بكسر الفاء وسكون العين، هي مكررة عندي مرتين، وهلم جرا. إيه زين، في قضية مهمة، ليش الحرف الثالث ما يهتمون فيه؟ يقول لك لأن الحرف الثالث يتغير بتغير المحل الأعرابي في الجملة، لأن الجملة هذه إحنا ما ندرس كلمات كذا متناثرة، بندرس كلمات في جمل ولها معاني وموقعية في الجملة، الحرف الأخير من كل كلمة يتغير بتغير المحل الأعرابي، هذا فعل هذا فاعل مرفوع، يعني الحرف الأخير عليه ضمة، المفعول به منصوب، فالصرف عادة يهمل الحرف الأخير لأن الحرف الأخير غير ثابت، يتغير بتغير الإعراب في الجملة. فلذلك تشوف قمر، إحنا ما عندنا قمر، إحنا عندنا إما قمر أو قمرا أو قمر، هو قال قمر الحرف الثالث طيب يتغير، يقول لك أنا ما لي شغل. ويسمون الحرف الأول فاء الكلمة، والحرف الثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة. إذن عندنا عين الكلمة، وعندنا فاء الكلمة، وعين الكلمة، ولام الكلمة. لما نقول لك مثلا أكل، وين فاء الكلمة؟ الألف. وين عين الكلمة؟ الكاف. وين لام الكلمة؟ هي اللام نفسها. فلما أقول مثلا أكل مهموز الفاء، شنو يعني مهموز الفاء؟ يعني فاؤه همزة. نجي مثلا إلى فعل مثلا رامة، أقول لك هذا معتل العين، شنو يعني معتل العين؟ يعني عينه حرف علة. فلازم الإنسان دائما يعرف لما نقول فاء الكلمة شنو يعني، عين الكلمة شنو يعني، لام الكلمة شنو يعني. زين، الآن قلنا الأصل في اللغة العربية في الجملة أن الحروف على الكلمة على كم؟ ثلاثة حروف، لكن أنت تقرأ في كلمات على أربعة حروف، في كلمات على خمسة حروف، في كلمات على ستة حروف، شو بنسوي فيها هذا الشيء؟ يقول لك لا، فإذا زادت الكلمة على ثلاثة حروف، يقول ترى أنا أعطيتك الأصل الميزان الصرفي لأصول الكلمات على ثلاثة، وهو فعل فعل أو فعل، لكن إذا زادت ترى عندنا طريقة للتعامل مع الزيادة على أقسام، تارة تكون الزيادة من أصل وضع الكلمة. ليش؟ احنا قلنا في البداية أكثر الكلمات على ثلاثة أحرف، في كلمات في أصل وضعها على أربعة أحرف، يعني العرب وضعوها على أربعة، في كلمات أصل وضعها على خمسة أحرف، إذن الحروف هذه الزائدة عن الثلاثة هي حروف أصلية، بمعنى أنها من أصل الوضع، وعندنا كلمات على ثلاثة وعلى أربعة لا، هذه مو أصلية، إنما هي زيادة، زيادة في الكلمة لأسباب سنذكرها، كل زيادة لها أسماء، يقول هذه لها أحكام وهذه لها أحكام. ليش؟ أحكام من شنو؟ للميزان الصرفي. أنت عشان تعرف في الصرف، تفهم في الصرف، لا بد أن تعرف وتجيد استخراج وزن كل كلمة، لأن كل وزن بيغير له تأثير على معنى الكلمة. إذا أنت ما تعرف تميز بين الحروف الأصلية وبين الحروف الزائدة، وما تعرف تستخرج الميزان الصرف استخراجا صحيحا، يقول لك ترى بتواجه مشكلة كبيرة في علم الصرف. نعم الحروف، الكلمات اللي على ثلاثة حروف أمر سهل، بسهولة يستخرج الميزان الصرفي. أول حرف يقابله ف، ثاني حرف يقابله عين، ثالث حرف يقابله ماذا؟ لام، سهل القبيل. لكن الكلمات اللي على أربعة وخمسة وربما على ستة حروف، يقول لك هذه لها أحكام خاصة. لذلك هو الآن في الميزان الصرفي سيتعرض إلى الكلمات التي فيها أزيد من ثلاثة حروف، وسيذكر في كل يعني في كل حالة من الحالات ميزان، كيفية استخراج الميزان، ويبين لك يعطيك القاعدة الكلية والضابطة بحيث إنه الطالب لا يضيع. طبعا بنحتاج إحنا سبورة، لكن اليوم الشيخ ما جاب الأقلام، فلذلك من أجل البحث إلى الدرس اللاحق. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.